وانت لابد لك من تقرأ آيتين. وعلقوا عليها بعض العلماء وقال انك ما هو عليه اطلاق، انك قد شي كامل قد قنوحية، صورة قنوحية قدرها اللي هم الثمرين والله ايه تقد تجيبه من صوراتك، تقد تجيب قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آية الكرسي، الله لا اله الا هو الحج القيوم، وتقرأ. وقال الامام البخاري وطائفة معاه من العلماء قالوا يقرأ القرآن كله، يقرأ القرآن على طول، وهذا هو اللي يظهين عند البخاري. وطائفة معاه قالوا يقرأ وتوف، يتيمم التيمم اللي يصلي ويقرأ، يقرأ يقرأ ينطلص عليه أمه. وقالوا ما فهمنا الصريع، قالوا لهم شلاه تقولوا في القار مولانا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قال لهم يقع أرخص فيكم المطهرون الملائكة، ومعناها قاعدوا عدنا ماشيين على وارتة عدنا طغمالك وحديك تلاقي بام أصحاب قاع المطهرون، ما هم أهل الأرض قاع يكون ملائكة، وإن نطبقوا قاع ظاهرة لا يا ليت الزنقوا انتم من مصاحف إلى القيام. عليه قال لهم لا يا ذا تتكلم عليه، ما انتم عجنتكم قاع ما عين هاليه أمرقوا ذي الطرة يسمعتوه المعروف جمهور العلماء واكثرية العلماء والله لحد عليه الجنابة يقرأ لا آيات قلال ويتعول بهم ويقاف السيستاحة. وكي قلت لكم القضية فيها بحث يفهمتوه التعوذ ونحوه لا تطرحوا لي الأسئلة أثناء الدرس ما يسوى الحد يسلمكم ورياك شملاك مرة ورا العصر نفتح قوس للي منها وحلال وسؤال. حد منكم جاني ورا العصر وقتي صايب، ما عندكم تصبحوا لي الصبح جايين هو ها وقتي صايب نخطم لكم سؤال والله سؤالين والله ثلاثة ونطلب من ذيك الناس الحاضرة حد منها ما كان واحد له سؤال لا يسوي يخلي الناس أخرى اللي خالي يخلي هيك الناس اللي عندها مسألة مسكنة بادية بها في عصمها. وإذا الوقت ترك وقت الدرس ما في سؤال يسلمكم. تفضل لا بسم الله لا يدخل الجنوب مسجدا ولا لا يدخل الجنوب مسجدا ولا يقرأ إلا الآيتين مثلا تلك التعوذ وما الذي سقام جماعا إلا الأداء واحتلال. أقع كان غالي عن الجنوب خطا يهلي بذلك أتكلم عليه قبيل بس قضية الجنابة قعوا تفصيلها قول بسم الله يقول تيمم هذا باب آخر وفينا مشيين قالوا الوصل وأحكام وقضايا والآن ندخل في باب جديد وهو التيمم. ما يا كامل يا الله يبين لنا ما في شيء مستغني عنه. يا وقول باب التيمم ذو سفر أبيح أو ذو سفر أبيح أو ذو مرض تيمما للنذر والمفترى أو ذو مرض يعني هذوك اللي مصاب بمرض ذو سفر أبيح أو ذو مرض أوذي مرضي وذا على عقاب البيت أو تعود مرضي أقول ذو سفر أبيح أو ذو مرض تيمما للنذر والمفترض أو للمفترض ما هو وخاص للكاتبين وبيخاسر حد عل البيت ذو سفر أبيح أو ذو مرض تيمما للنذر والمفترض. شوفوا أو للمفترض شوفوا هذا خلاصة البيت أن التيمم لا يجوز إلا بسببين اثنين رئيسيين عادة، واحد منهم عدم وجود الماء حقيقة أو حكما، أو عجزك عن الماء حقيقة أو حكما. هذه الكلمات الستين هما اللي بيّنوا ما معناه. هو خارج من الوجه اللي جابر الماء يا غير ما هو جابر لقاو قف عليهم حاسي ولا عنده دلو حاسي ملا غرب تبلا دلو تجبرت ما جبرت بعد منين يا قوة يا غرب لا دلو هذا وجدته يا غير لم تجده لأنه ما هو فايدك هذا واجد حسا يا غير لم تجده حقيقة لأنه ما هو عندك عندكم ما يا غير كاتلك العطش انت وشم الحيوان عندك وعيالك إلا توضيت منه لا يبقى لك ترقوا هذا واجد للماء يا غير ما لك واجد له لأن الماء متعلق بحياة الناس وهو كالعدم أمي هلاكي يا لك ضاي يا غير بارك دون هالسبع الماء لا قوة يا غير أني أنت لحق وجيد السبع في خرستك أرانك ما أجبر في الليل الناس فيها باتر وين تحرك يقبوك السراب والملاك وفاق الربينا يا غير ما هذا دون شيء اهنا اتسعت يمم الما موجود يا غير موجود في منين لا قوة يا غير وين هو الواجد حقيقة هو الماء وانت متمكن منه ولا عنده مشكلة ما نعتك منه هذا هو الوجود الحقيقي ولو خر وجوده في الصورة يا غير ما هو وجوده في الحقيقة حرام عليكم ميها لا يضر بعنزك تتوضى به شوفوا ما اعظمنا الاسلام وما قل عليه خلينا معيزاتنا وبقيراتنا اللي لا تركوا بيهم فرض من فرائض الله اياك تبقى العنس رحله لان مولانا غني الغني يريني الجابر معاك تري حط ماكينة عتاك النواني ومولانا يرحم بيك مع غناه والإنسان إذا استغنى طغى ورب العالمين غني ولكنه كريم الغني ما تشري من عنده ما قمرك يندوسك ولا يعطيك يبيع لك بيع ما يضحك وماله يزيد لا تجبر ونتسلم عليه نعتك رقبته ورب العالمين يبسط الرزق لمن يشاء ويرحم ويعطي ويمن وكأنه يحتاج لعباده وهو الغني الكريم ولذلك مولانا يقول غني كريم مرة ويقول مرة غني حميد معناها عبادي أغنياء ولكن متجبرين وأنا مع غناي كريم ما نعت العباد إني غني نعت لهم الله إني قاعمل كريم معاهم السامع معيزات لا هي فرق بهم العطش قال لك هنا لا تتوضى به للمعيز تمام صايب الطفيل يرقي دور ميه قال لك ما دام الطفيل فاصل في المهنة عندكم كلب يبات مقرديكم من الصرا نعود له يضيع الكلب قال لك توضى خلي الكلب معناها اترك الوضوء وخلي الميه للكلب حتى الكلب المحتاج له تترك به الوضوء هذا قطريته شيء أكرم منه رقامه خليله حتى كلبه اللي بات سارح له دوره تترك له فريضة من فرائض الله إذن هذا بالنسبة لوجود الماء حقيقة ووجوده حكمة خارج اللي الماء موجود غير عاجز عنه حقيقة أو حكمة عاجز عنه بمعنى انك ما تجي توصل له والله عاجز عنه حكما بحيث انك مجرد تتوضى الاعلايات يسكتوا يرين عود الماء لا خايف منه الضرر قالك يما خايف ومن الغريب من الشريعة اكتفات بالخوف ولا امرتك بتجرب خوف ضرر الماء يجيز لك التيمم لا انا خايف ولا يضرك ما تقول لك الشريعه ها ارعى ما تقول لك جربني تفوت تطيح حرنك لا تتعلها يعني تعود غالب على ظنك ان الماني تستعمله في ذا الوقت دور تمرض هنا تيمم بنته على الخوف والظن ولم تشترط التجربة في النفس إيه ولكن الخوف عند وثلة حالات. واحدة تعود خايف ولعل يؤدي لك مرض تيمم، والله لا يزيد المرض اللي فيك انت تتوضا لا يزاد المرض تيمم، والله كنت لا تبرى وانت تتوضا لا ينعقر تيمم. خاف مرضا او زيادة المرض او تأخر البرئ، كل هذه الثلاث تبيح لك التيمم وانت لا مجرد خايف. ما الدليل على ان خوف الضرر من الماء يرخص لك بالاخذ بالتيمم؟ لانه في حديث السنن ان عمرو بن العاص رضي الله عنه سافر مع مجموعه من الصحابه ومشيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهروا في الليل رقد واحتلم، وكنت نقريكم الاحتلام البارح وبالحتروله اللي منكم ما زال مذكر حد رقد وخرج منه شي الاكوالين قالوا الاحتلام لانه فيه الحلم، انا قاعد احلم. اهرف الليل في الرقاد احتلم، ومنين عاد مع الصباح لهوال وهو اهرو قاعد احتلم البارح، ترى له يستحم لهوال وهو ما في بليده فيها الشمال الرياح البارده، يخلع في ليلة شاتية شديدة البر. قال بينه مع راسه وانا نين استحم بذل ما دور نهلك، خبر اصحابه منه اصابته الجنابة وبطيديه في التراب وتيمم، وهما بيهم شدة الفضلية لو عادوا بعد كي تركت نحن المطلصين يشوف رزقه، حرم بيهم وهو رئيسه، حرم بيهم وصلى وهو متيمم ما استحم بهل الشعر من ذاك البرود نيني تيم توضى في دور يخلق. عقبهما صلى وراه السكتوني جاء النبي صلى الله عليه وسلم منه، قالوا يا رسول الله صلى بنا عمرو بن العاص وهو جنوب بالتيم، قالوا عيطلوا، قالوا أصليت بهم وأنت جنوب؟ تصلي بأصحابك عليك الجنان. وقالوا الغريب، قال بعض العلماء ملاحظة أدق من الشعر، قالوا يبدو النبي صلى الله عليه وسلم نصقه أولا مشقر عليه والنواهر مزاري شقر عليه، ها هو جبريل جبف وذنه، جاه اتصال عجلان وقال له للراجل ذا العد الحكم. قالوا به اللي عبر له أولا بلغة الإنكار أصليت بهم ما أنت جنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم واضح فيه أنه معدر من التيمم ما رفع عنه الجنابة وأنه ما كان قبيل يرتو عدله وهو ما ينطق عن الهوى، ما علم منين يجاوب الراجل. قال له يا رسول الله أصابتني جنابة وكنت في ليلة شاتية معناها شديدة البرد، وعلمت وظننت أني إذا اغتسلت مت، وتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال له فتيممت خوف الموت. الرسول لما كان يتكلم لبلوغة الإنكار تبسم في وجهه وسكت. قالوا أول كلامه يدل على أن الخبر عنده من مولانا وذا العدل ما يتوسل، لكن ما زال يتكلم عنه، جاء خبر أن الراجل ذا العدل على بينة من ربي حديث قطعا، لأنه خاف الموت وحكمه أن يتيمم. قالوا لأن بداية الجملة إنكار وآخرها تبسم واستبشار، فدل على أن الخبر تجدد بين الجملة الأولى والثانية. مزار الصحابي دافع له عن راسه، جاه الخبر نعم ما فعل عمرو للعدل صحيح، اسكت عنه خليه. قالوا فتبسم في وجهه بعد أن كان ينكر عليه، قال وصليت بهم أنت جنوب يا عمرو؟ قالوا خفت على نفسي لأنني أجنبت وكنت في ليلة شاتية شديدة البرد، وتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. وهذا يدل على أن الصحابة يعيشون مع القرآن بقلوبهم أجسام. واحد يتلى يعد العبادة يفكر في صلاته، ولود يكان جابر طلع يأخذ معاها وما حد ما فاتش برشي حجة قد يلقى بها الملك ما يعبد الله بذاك الرواية. قالوا تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فخفت على نفسي من الموت إن أنا اغتسلت في ذلك الوقت الشديد البرد فتيممت. كان بين كلام معاه إنكار قالوا فسكت عنه وتبسم. يبدو أنك ذا حدرت رافع عنه مولان أمشي على طول. قال فعرف من هذا وغيره أن رجاج مخشي عليه الموت يتيمم. وقد ثبت في حديث السنن أن رجلا شج رأسه معناها اندمغ وعليه شنابة فسأل بعض الصحابة هو شعدر قالوا له ما عندك يكون تستحم. اقبل الراجل استحم ومات. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وقع قال عبارة تهتز لها الأرض والسماوات. قال لهم قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. دكتور يشرب شر الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا سألوا عما لا يعلمون إنما دواء الحج السؤال. الله أكبر. قال من هم بين أحد ما يعرف ما يشرب لا يفتونه بغير علم. شراج الله طبق لعاد سبته. يا إله أكبر. استحن عاصم الله يحفظه ويحفظه ليه خاف على راسه خوفه فيه. الزمن اليوم عادوا فيه لاطباء وما حد حسب الرواية وعاد الحالي فيه المجينة رد عندهم الدهينة معلومة عندهم دجة معلومة عندهم حبات معلومين يقول ازاي تديروا عليه يتعلم نوع مستجي إلى غير ذلك لا بد من عارش الطاعة. فإذا وصل إلى العجز الواضح وشرب في نفسه أنه كلما استعمل الماء ضره ضررا بينا جاءت منه حمى نازل ماء أعظام لا يعطره عن عمله ذيك الفترة اللي متعطل وفاطر إن الأكثر عليه يهلا ويتيمم لأنه جاءه بينة من ربه. قال له الطبيب ما في قبس من السلمة دي خطأ يهلا جرب فراسه وتأكد مرات ومرات ما يستعمل ما طعم يهنا والله ما استمتوا حافظ يا ماركم استمتوا حد جابر الموقاد رعيه ولا كم ضرر لا عليه ولا على غيره حرام عليه نعم يصلي بالتيمم وإن تيمم فصلاته باطلة ويخشى عليه من الكفر. لا بد من تجرب ولا بد من تعالج وحتى تتأكد عاد عندك حجة الملا. أما أنكم تسمعوا ذا الليلة وكلكم يجير ويتم الله يقول أنا الليلة كيل بارد وأنا ملي كيل مستي برد شوي ويعقب ذاك الوقت بالطيدين في التراب وانت لا يطرح البير وهاته هو يستحى ما يقد يطرع يكون باطرون مصقل ينقال آها عندما عتره تطرع البير وعت منه الحمى ونيجات فرائض الله عت منه البر ذاك ما ترش على بابه ما حدك افصله فيدك حشرة وانذا تنبلص للقاء لإخواني ولا أصحاب هو انت صحيح آه خادعت نفسك وعصيت ربك ولم تصحيح العين عليها رقا جرب في نفسه تجربة صادقة ما هي وساوس وتأكد في نفسه انه ذلما الى دفاه ولا حماه ولا استدفع ولا دهن يتم يطيره هذا هو العاد واضح الوجه. قال لك الطبيب ان هذا المعادم حالي فيك ما تقدر تستعمل الفتح امر واضح. اما انك تجلب قاع من تلقاء نفسك وتتم الله وتو مرة تتوضى ومرة تتيمم وكأنهم قضية متقادة لا بقى تتيمم مرة تتوضى هذا هو الضلال بعينه لا تغتر. افهمتوا لا بد من تعود تأكد وجرب ان ذا ما يطيحك وراه يقد يعود لما ما قد يتحملوا في الوادي ابو يغارني جيت نواقش وطع التصحيح وتقيت عود ما تقيت تحملوا في الواكشوت يا غارنين تقيس كيف قادي عليك اللي حماني ريفي عود عدت اخبارك تستحم واقفهم قوطة ونين تقيس العيون وتكهكع عليك ارواثة تعود عد قاعد تتوضع لظهر زينة ونين تقيس النعمة يا حمقاع شوك الشد من ذات لان البلاد تتأث تختلف حسب مناطقها ومرة مالي تقيت عود يا صدفك البرود لانك ذاك الزمن ما تتقدم يا غارني تقصها من لقدة المعلوم وفي قدر من الحوت تقدي من الداخل وتقدي من فوق قوم استحم لأنك حميت قوم في زمن يقد عود طعامك بارد وانت برودي وفي زمن هاني انت توكس من الأطعمة الحارة ذي الحرارة حذر فيها فريضة الله قوم استحم قوم اطهر لا بد من تخرص ظروفك وتعرف انك المحاسبك علام الغيوب يا فهمتوا ايوة طيب ما زلنا قاعنا هنا ايوة قول بيت قول بيت وحاضر الصحار فرضه عدم ما كافيا او خوف وقته علم من كافيا من كافيا وحاضر الصحار فرض ان عدم من كافيا من عادل من كافيا او خوف وقته علم انا قاش ما اجبر الماء قاع بالكلي والله عارف انه الى اتحرى الماء وذا فيه تفصيلنا هنا عقب نجيبوه ان شاء الله والله عارف انك ذا الماء الى اتحريت لا يقضي الوقت قوم اتيمم الصد يريد عود عارف انك الماني تتحراه لا يجي لاني وخذ الوقت حرام عليك تتحرى الوقت بالماء تقيت تتوخر إلى عقابه وتقيت تتوخر إلى وسط الوقت وتقيت تتوخر إلى بدايته إذ بدايته شوي عنوله يغار أنك تترك الوقت تتحرى الماء حتى يخرج وقت الوقت الفريضة هذا لا يجوز عند أحد من العلماء فيما أعلم عنده من يتعرف الوقت عاد لا يخاف العصر لا يدخل والرواية ما شاف والله ركور ما كذا والله الربينة ما اتصلت ولا عندك ما أخرى قوم تيمم لأن المحافظة على الصلاة مقدمة على شروطها ولين تعود لباسك ما عندك الباس ولا تحريت أنك تستر العورة لا هي يقضي الوقت أحرم وانت ما عليك سلك الباسك عليه النجاسة وجلك عليه النجاسة وتحريت المني له عاد الوقت لا هي يوحى أحرم الله أكبر سمعتوا اما اللي نهيتكم قلت لكم عندكم ما تسولوا لا بداركم تسولوا انتوا باقي تحكم ورسينتكم ايه نعود الواحد اللي يخطر به انه يسول ما يقدر يحكم راسه ورحنا انتوا ما فيكم احدين ما يقدر يصوم اللي ملاك عندكم ايه نجبر لكم ما دف قداك اللي عندكم اللي نعرف دور نقول لكم ما نعرف دور نقول لكم ما نعرف ايوة تفضل اللهم ايوة لا لنفر والجمعة والجنازة الا اذا تعينت الجنازة شوفوا قال على انه خالق النافلة وخالق الجمعة وخالق الجنازة هذا ما يلا تتيمم لهم وانت حكم كلمة وجابروا يريد عود انت من نفسك النافلة هكذا وانت قاعد تتحرى الماء لا تصلي النافلة الفريضة به اللي عنده وقت لا بد لك متحافظ عليه والنافلة لك ما هو شرطها الجمعة انت عود مالك جابر الطهارة بهذا الشكل وانت لا توخرت تقدر تصلي الظهر بالطهارة خلي عنك الجمعة انت توخر وتقبل الطهارة الجنازة نفس الشيء ما ييمم لها الا للضرورة وخارج طائفة من العلماء ولاهي قليل قالت انه الرجال ما هو صحيح انك ينعود حكمك انك تتيمم ذاك الوقت اللي انت فيه صلي به الجنازة وصلي به الجمعة وصلي به النفلة المهم تعود ذاك الوقت انت حالك ما عندك الماء به اللي اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعت ذاك المتيسر عدل الاخر خليه عنك ولكن المشهور ذا القال الراجل يفهمتوه